بسم الله الرحمن الرحيم. موقع أهل السنة السملاوي قدم لكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، فنحن في هذه الدنيا هذه التي نحن فيها دار ابتلاء، دار تكليف، دار عمل، دار ممر، وليست دار مقر. هذه الدنيا التي نحن فيها هي الدار الأولى التي نعمرها، وينتظرنا بعدها داران. الدنيا هذه الدار الأولى التي نمر بها، وينتظرنا بعدها داران. هذه الدار تفنى ولا بد، وكل مشهد بالأفراد الذين يديرونه سينتهون ولا بد، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أنت في هذه الدنيا تحضر تسجل موقفك وترحل، وتقرأ موقفك الذي سجلته في دار أخرى. كلنا، كل الآدميين يأتون إلى الدار الدنيا لتسجيل الموقف موثق، وينصرفون إلى دار الكفر يلقون جزاءهم على موقفهم. هذا الذي سجل الدنيا، هذه هي الدار الأولى، وينتظرون بعدها داران. هذه الدار تنتهي ولا بد، لكن الدار الثانية والثالثة مبنية على موقفك الذي سجلته في ذلك هذه. لكن اعلم أن هذه تنتهي ولا بد، كل مخلوق سيفنى، ليس غير الله يبقى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. هذه الدار تنتهي، ثم تأتي دار ثالثة هي دار الآخرة، وبين الآخرة والدنيا دار وسط، تأخذ من الآخرة طرفا ومن الدنيا طرفا آخر. دار الوسط هذه البرزخ، ينتقل إليه الموت. الدار الثانية البرزخ، بين الدنيا والآخرة، فيها من هذه ومن هذه. إذا انتهينا من الدنيا انتقلنا إلى البرزخ، نعيش تحت الأرض، وهناك تحت الأرض حياة أخرى غير هذه. نحن لم نمر بها حتى الآن، لكن مر بها قبلنا ملايين، مروا بها، هم بها الآن، تعرضوا لأسئلة لم نسألها الآن، لكنهم مروا بها. من ربكم ودينكم ومن دينكم، تحت الأرض عالم آخر، نعيم وعذاب، فرح وسرور، وهم وكبر في الدار الوسط هذه. أنت ترى مساكن أهلها القبور، وهم تحت الأرض يعيشون حياة أخرى سنمر بها ولا بد. الدار هذه تنتهي، ننتقل إلى دار أخرى نحيا فيها تحت الأرض، دار وسط بين الدنيا والآخرة، فيها من الآخرة كل إنسان تحت الأرض الآن رأى موقعه إما من الجنة وإما من النار، بل رأى الدارين، رأى المكانين، رأى الجنة ورأى النار. سنعبر إليها، والدار الثانية هذه لم نصل فيها، هي زيارة بس، أذهبكم التكفل حتى زرتم المقابر. الموت والدفن في المقابر سماه القرآن زيارة، وأنت لما تروح حتى لازم تمشي، فلما ندخل في المقابر ونندفن دي زيارة، نسيبها ونمشي نروح فين؟ للدار رقم ثلاثة، الدار الآخرة. اسمع، الآخرة، تذكر الآخرة يعني ما فيش بعدها دار. ننتقل إلى الدار الآخرة، وليس في الدار الآخرة إلا مكانين، الجنة والنار. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول محمد، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول محمد. نفخة واحدة يخرج أهل القبور من قبورهم، ويجتمع الجميع في يوم سماه القرآن بأسماء متنوعة، ومن أسمائه يوم التلاقي، لينذر يوم التلاق، يوم التلاقي. يوم التلاقي يلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه آدم أول مرة يلتقي آدم بجميع ذريته يوم المحشر. يوم التلاقي يلتقي آدم بجميع ذريته، ويلتقي الأولون بالآخرين، ويلتقي الرسل بأممهم، ويلتقي المظلوم بمن ظلمه، ويلتقي الناس بربهم ليفصل بينهم في يوم القضاء. يوم التلاقي يلتقي الإنسان بعمله بموقفه الذي سجله في ذلك. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر كالنادي، أحصاه الله ونسوه. يقلب صفحات كتاب يجد فيها شيئا عجبا، نسي تقصيره في حق الله، نسي تقصيره في حق العباد. طب يفتح صفحة مستحيل، يفتح صفحة من الكتاب مستحيل، يعني مش هينفع. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يلتقي الناس إلى الدار الآخرة يوم التلاقي، تلتقي بعملك، تلتقي بمن ظلمك أو من ظلمته، تلتقي بنبيه صلى الله عليه وسلم، تلتقي بأبيك آدم، لقاء مع الله عز وجل للفصل بين الأبدين. يوم التلاقي، الدار رقم ثلاثة. الدار رقم ثلاثة لها قوانين أخرى غير قوانين الدنيا، الشفاعة الوسطى، الكذب، التزوير، شاهد الزور، البينات، ما فيش الكلام ده كله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. أنت تشهد على نفسك، اقرأ كتابك، موقفك اللي سجلته في الدنيا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب لا أقبل إلا شهيدا من نفسي. اتكلم، يبدأ يكذب، قفل على اللسان، تنطق الجوارح والجلود، لن تفلت من جلودك، لن تفلت من جيدك ولا من جوارحك، لن تفلت. تشهد علينا بما عملنا، نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا. الدنيا قصيرة بتنتهي، عمرك كام؟ 40 30 65، بص كده وراك 65 سنة لمحة، وننتقل إلى الله، ولن يظلم عند الله أحد، ولن تضيع عند الله مظلمة. يلتقي الناس عند الله في الآخرة، كتب تعرض، ليس ذلك فحسب، موازين تنصر، وتأتي هذه الموازين بمثاقيل الذر، ليس ذلك فحسب، أنوار تفرق على الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يروح كالجبل ينطلق مسرع في هذا النور العظيم، اتجاهات كبيرة مش خايف، مساحة الإضاءة أمامه واسعة جدا، مفيش أي عوائق. ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره في أصبع خدم، نور كده لما ظهر خالص يضيء مرة وينطفئ أخرى. ومنهم من لا نور له، أعوذ بالله من الخذلان، ينطلقون في هذه الأنوار إلى الصراط. ومن لا نور له يضيع. انتهت المشاهد؟ لا، اذهب إلى الصراط. تريد دخول الجنة؟ بينك وبين الجنة النار، بئر تحت عميق منصوب عليه الصراط، فتعبر ولا بد، يعني فتمر فوق الصراط ولا بد لفصل الجهة الأخرى. وإذا الناس عند الصراط على قدر مواقفهم التي سجلوها في الدنيا، على قدر أعمالهم التي عملوها في الدنيا، منهم ثم يضع قدمه على الصراط، فإذا هو في الجهة الأخرى يمر كالبصر، وآخر كالبرق، وثالث كالريح، ورابع كأجاويد الجكاب، وخامس يأخذها جريا، وسادس يحفو حفوا، وآخر يمشي مشيا. ومنهم من إذا وضع قدمه على الصراط فبه في قاع جهنم، نعوذ بالله من ذلك. عمله موقف الذي سجله في الدنيا هذا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. لن تنتهي المشاهد، مرجع قبل الصراط قليلا، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء أول مظالم في الدماء، فلا تورط نفسك في دم، احذر. الدماء عند الله متساوية للمسلمين، ما تفكرش الطفل الصغير دمه أرخص من دم الرجل الكبير، لا، الدماء عند الله متساوية المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم تتكافأ دماؤهم، ما تفكرش ان دم العسكري حلال ودم المدني حرام، لا، الدماء كلها حرام. اكثر الجيش، اكثر الشرطه، المدني، كل الدماء حرام. لا تورط نفسك في دم، احذر. انت لما تمسك الدماء ضربة واحدة ويموت في الدنيا، أي كان هذا أكثر الجيش لما يموت يجي وراه في الدنيا زوجته أصلاً، عياله أيتام، خدوا صف في اليسر بضربته، وأخذت هي صف الترجل بضربته، وأمه كاملة وضربته، وأبوه حزين وضربته. وممكن عيال يدخلوا سوق المستحقين للفتاة بعد ما كانوا مصريين وضربته. احذر ان تورط نفسك في الدماء بلسانك، اوعى تفرح بجلدك لحد مين، اي كان هذا الحد، حتى لو كان نصراني بجلدك، دم حرام، حرام. مسلم نصراني معاهد مستأمن، حرام. لا ترجعوا بعضي بعدي إخابة يضرب بعضكم رقاب بعض، ده في الدنيا. في الآخرة أول ما يقضى بين الناس الدماء، تعالوا تعالوا يا مقتلين، تعالوا يا مقتولين، تعالوا تعالوا يا قاتلين. ويأخذ المحكمة ربنا عز وجل، لا يحتاج بينات، ولا يظلم احدا، ولا تضيع عند الله مظلمه. احذر ان تورط نفسك في الدماء بلسانك فتغيظ الناس بعضهم على بعض حرام. احذر ان تقع في الدماء بقلبك فتفضح لموت احد، اي انسان، حرام. مش بطل القريه ذبحوه، لا مش احسن، هو عشان ما تخليش تحس القتل، حرام، حرام. القتل عند الله له اسبابه. احذر، انت عاوز تكون اول واحد مقضي عليه في الاخره، اطلع بره الموضوع ده خالص، موضوع الدم ده سيبه خالص خالص. اوعى تقع في الدماء بيدك ولا بقولك ولا بقلبك. قولوا نفسي اتقوا الله، حبوا بعض، خافوا على بعض، ارحموا بعض. من حمل عنك السلاح حريم سبيله. طلوع المسلم حرام، فما بالك بالكفر. المسلم من سلم المسلمون من قتاله وياده. لم تنتهي المشاهد بعد، ينتقل الناس على الصراط، ويعبر المؤمنون ويخرجون من النار. يدخلوا الجنة بعد كده؟ لا، لا، في موقف أخير قبل دخول الجنة، مكان بين الصراط والجنة، مكان آخر يحلف عليه المؤمنون بقضية الجنة. نتكلم عن الخطبة الثانية إن شاء الله أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسان الله ورحمته وبركاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ينتقل الناس من هذه الدار إلى دار الوسط ثم إلى دار الآخرة. هناك مواقف نذكر بعضنا ببعض مواقف الآخرة التي تنتظرنا ولا بد. قد يفوتك في الدنيا أشياء، تفوتك في الدنيا شهوة تحبها، تواجهك هذه الشهوة مباحة أو محرمة تفوتك، ربما أو تظن معينة تتحصرها، ممكن نفسك في حاجة ما تقولها ما تقدرش، ممكن نفسك في صحة فرضت منها لا ترى أشياء مرضى المسلمين، ممكن تفوت حظوظ الناس من كل أحد حاصل. وهذه طبيعة الدنيا مع المؤمن، تجد ابن المؤمن حركته في الدنيا مقيدة بقيود الشرع، وتفوت في الدنيا حظوظ نفس كثيرة كالسجين. أنت السجن بيتفكر بالنسبة للمؤمن بالموت، لأنه لما يموت بيطلع لحياة أوسع، لأنه مؤمن هذا الموقف صح وفقه الله ولا في الموقف صح في الدنيا، فبيطلع من سجن الدنيا إلى حياة أوسع. هناك كل شهوات نفسك وحضورها تجدها هناك، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله أن يجعلنا شريطة أن يكون في الدنيا مفتون، مفتون بقيود الشرع، لا يتحرك حركة خارج إطار هذا السجن الشرعي. الدنيا سجن المؤمن كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ينطلق منها إلى ساعة الآخرة فيحصل هناك حظوظ نفسه كاملة غير مفتون، وينعم برضا الله عز وجل في حياته لا تنتهي. في الآخرة تمر أشياء على الناس، حساب صحف تراث يمرون عليه، موازين، لقاءات، يعبر الناس على الصراط، يخلص المؤمنون من الصراط. الجنة لا، بين الصراط والجنة القنطرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على هذه القنطرة. قبل ما يدخلوا الجنة محبوسين ليه؟ عشان المظالم. هم مؤمنين وبينهم كنا بأعراض شوية أشياء وشوية مظالم لازم يتخلصوا منها في الحتة دي قبل ما يدخلوا الجنة، لأن الجنة دار السلام حتى القلوب لها سليمة ما فيش شيء حدث، ونزعنا ما في شعورهم من وجه وجه مفيش مظلمة هذه. ويتقاصون على المظالم وتنتهي المظالم عند ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة، يدخلها أول الخلق دخولا صلى الله عليه وسلم، ثم أمته من بعده، ويدخل الفقراء قبل الأغنياء، وراء الأمة يدخلون قبل أغنياء. في الحساب، وأن في الفقير ما عندوش حد يتحاسب عليها، إيه دي لو كانت الفقراء دخل، الغني بدا عنده يتحاسب هيطول. في الحديث إن فقراء المؤمنين يدخلون قبل أغنيائهم إلى السيوف، 500 سنة. وفي حديث آخر 40 سنة. حسب بدا الغنى والفقر، يعني اول واحد فقير هيدخل بينه وبين اخر واحد غني هيدخل 500 سنه، وبعدين تتقلص الفوارق بعد ذلك. ليست الاموال في درجه واحده وليس الفقر في درجه واحده. دخل النبي عليه الصلاه والسلام في اعلى منزله، لانه في الوسيله، الوسيله منزلته في الجنه لا تنبغي إلى العبد من عباد الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك بعد كل أذان اسأل لي الوسيلة، قل يا رب اديني الوسيلة عشان أشفع لك في الآخرة. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والملائكة في الدنيا في الجنة متفاوتة تفاوت كبير بعد منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة هذه موجودة الآن مبنية لها أبواب وفيها قصور وفيها بيوت وفيها خيام وفيها وفيها أنواع النعيم موجودة الآن لها ثمن أبواب. وعلى فكرة بتتفتح الجبال دي كل يوم اثنين وكل يوم خميس للعودة بس بشرط بشرط قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وكل يوم خميس يغفر لمن يستحق المغفرة إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء شتم صحيح كل أعماله كمان بيصلي بيزكي بيصوم ما بياكلش حرام لكن صدره مشحون من أخوه مشان امتحانه بدل ولا حرام كده لأن الله عز وجل جعل للمؤمن على أخيه حق عظيم وليست العبرة الظاهر فقط بل ينبغي أن يكون القلب أيضا سليما لنفسه مشحون منه بيه ما ينفعش ما فيش في الدنيا شيء يستحق انك تشحن من اخيك. الدنيا كلها من اولها لاخرها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. جناح بالبالغ. ايه اللي بينك وبين اخوك يخليك تشحن منه؟ جناح بالبالغ. لا تفتح لمن كان بينه وبين اخيه شحناء. قبل يوم الاثنين صف جلده صالح اخوانك صالح اخوانك قبل يوم الاثنين علشان ان شاء الله تكون من اهل الجنه مبنيه لا من ذهب ولا من فضه طوب ذهب وطوب فضه الله لما تبقى طوب ذهب وطوب فضه يبقى المنى ايه ويبقى الارضيه ايه بيت كاي شيء عظيم شيء هائل. هذه القصور يمكن ان يكون لك فيها قصر وترى في الجنة في أطرافها بيوتا وفي وسطها بيوتا وفي أعلاها بيوتا ثلاث مجموعات جدا من بيوت محددة لأشخاص معينين الأشخاص دول ممكن يكون واحد منهم بصورة قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محبا. المراء الجبال. أنت شايف نفسك على حد في مسألة ما، سياسية اقتصادية اجتماعية أمنية، فتحت مع شخص آخر يرى رؤيات أخرى. لقيت الموضوع في جدال مش انتحك. اترك المراء ولو كنت محقا. تاخذ ايه؟ تكفل النبي صلى الله عليه وسلم لك ببيت في ربض الجنه، قال صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وكان محقا. ربض الجنه يعني اطراف الجنه. اطراف الجنه. اترك المراء. احنا في وقت ما ينفعش في جدل. يريد القلوب تختلف. لأن هذا قاطع شرعي من القلوب تختلف. كونوا عباد الله إخوانا كما أمر الله عز وجل كما أمر من العزيز. في وسط الجنة هتلاقي بيوت كده مميزة أيضا لمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مادحا. لا تكذب لا جدا ولا مادحا. تاخذ ايه؟ بيت وسط الجنة. من يتكفل بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم الكفيل هو صلى الله عليه وسلم. أنا زعيم بيت في ربض الجنة في أطرافها لمن ترك المراب جدال وإن كان محقا. وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكاذب وإن كان نابحا. في أعالي الجنة تجد فلوس كده مميزة. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن خلق ثلاث معالم رئيسة لحسن الخلق: كف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الناس، وبذل المعروف للناس. هذا الخصوص شديد حسن الخلق. تكف أذاك عن الناس، لا تؤذي أحدا، لا تؤذي أحدا، لا بالفعل ولا بالقول ولا بالقلب. كيف لحسن بغي وظلم غلة؟ كف أذاك عن الناس، واصبر على أذاهم، وابذل معروفك إليه، فإن كففت أذاك عن الناس، وصبرت على أذاهم، وبذلت معروفك إليه، كنت من أصحاب الخلق الحسن الذين تكفل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في أعلى الجنة. إخواني الكرام، ليس غير الله يبقى، كلنا راحلون وعند الله مجموعون، وهناك محاسبون ومجزيون بمثاقيل الصرف. ولا يظلم ربك أحد، قدر نفسك واحذر أن تلقى الله بذنوب العباد. قال أحد السلف: لأن ألقى الله بمئة ذنب فيما بيني وبينه أحب إلي من أن ألقاه بذنب واحد فيما بيني وبين العباد. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمسلمات، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اعطيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انزل على مصر واهلها بركتك ورحمتك وامنك ورزقك وهداك ولطفك، انك على كل شيء قدير. اللهم انزل على مصر واهلها امنك ورحمتك ورزقك ولطفك وبرك واحسانك وعافيتك، انك على كل شيء قدير. اللهم انزل على مصر واهلها رحمتك ولطفك وبركتك ورضاك، والف بينهم في طاعتك، انك على كل شيء قدير. وقوموا الى صلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة والقامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.